لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب يعني القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، ومن الفصل المتعلق بعلامات الساعة، نواصل الحديث حول العلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت ويمكن أن يتكرر وقوعها. ومن هذه العلامات كما سبق ظهور الفتن، ظهور الفتن. ومن هذه الفتن يعني أنواع، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نماذج من هذه الفتن. قال المطلب الثاني نماذج من الفتن. قال أولا مقتل الخليفة الراشد عثمان وافتراق الأمة. يعني من هذه الفتن التي أصابت الأمة وهي من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله، فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وافتراق الأمة من بعده، ورفع السيف في الأمة والذي رفع ولم ينزل من بعدها، رفع السيف بعد في من هذه الفتنة ولم يوضع من بعدها إلى يوم الناس هذا، نسأل الله العفو والعافية. قال من أعظم الفتن التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان وفرقة الأمة الإسلامية، أي من بعد هذا الحدث. والحقيقة أن الأحداث التي أعقبت مقتل عثمان أشد، وهي من أشد الفتن التي وقعت في الأمة، لا سيما فتنة يعني اختلاف الصحابة رضي الله عنهم واقتتال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قال ومن ثم جعل بأسها بينها، يعني الأمة صار بأسها بينها، فقد سل بعضها السيوف على بعض وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين. وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر، كموج البحر يعني خطرة ومتلحقة، يعني ما تتوقف، الفتن صارت يعني متلاحقة كموج البحر، يعني يلاطم بعضه بعضا ويلحق بعضه ببعض، نسأل الله العفو والعافية. ففي حديث حذيفة أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، يعني عمر يسألهم أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصدقة. يعني عمر يسأل عن الفتنة، عمر حذيفة يجيب، إذا كنت تسأل عن فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وهذه فتنة خطيرة جدا وشديدة جدا، وهي من أشد الفتن التي نبتلى بها في هذا الزمان على الخصوص، فتنة الإنسان بأهله وولده نعم وماله، قال يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك. عمر يقول لحذيفة لا أنا أسأل عن فتنة أخرى، إن قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. أنا أسألك عن الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. الفتنة المتلاحقة دي أو الفتن التي ستتلاحق كموج البحر ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ انظروا إلى هذا الذكاء، إن بينك وبينها بابا مغلقا. طيب الباب المغلق ده هيتفتح كده ولا هينكسر؟ هيتفتح أهون، لأنه ممكن يتقفل تاني، إنما لو هينكسر خلاص مش هيغلق، نسأل الله العافية. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. وهذا الذي حدث، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن الفتن إذا وقعت في الأمة خلاص لا يغلق بابها. قال: قلت: أجل. قال: قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ الرواة عن حذيفة بيسأل حذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ يعني هو عارف مين الباب ده؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، زي ما الواحد فيكم عارف أن دون بكرة الليلة اللي لسه فيها، اللي احنا لسه فيها حاليا. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال يعني الراوي: فهبنا أن نسأله عن الباب. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ أي يسأل حذيفة: من الباب الذي سيكسر؟ قال: عمر رضي الله عنه. عمر كان لزمنه باب مغلق على الفتن، يعني لم تحدث هذه الفتن في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، فضلا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بعدما قتل عمر رضي الله عنه فتحت الفتن على الأمة وازدادت وشاطت بعد مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي تقع فيه الفتنة، يعني الفتنة الشديدة هذه. قال في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام بعد 35، فإن يهلك فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم، أو إن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال: قلت، يعني ابن مسعود، وفي رواية قال عمر: يا نبي الله، مما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى، يعني 70 سنة مما مضى. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رحى الإسلام، قال: تدور رحى الإسلام، يعني تشبيها للحرب بالرحى، أي أن الفتنة ستقع في الأمة وسيرفع السيف في الأمة، وإذا رفع كان كالرحى التي تطحن الحب، فكذلك السيف إذا وقع في الأمة كان كالرحى التي تطحن الحب، فكذلك الحروب تطحن رجال الأمة. قال: لأنها تطحن المقاتلين كما يطحن الرحى الحب. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث إلى مدة حكم بني أمية، فقد كانت مدته 70 عاما، أي مدة حكم بني أمية 70 عاما. وقد صرح في بعض الروايات بما يكون من حال الأمة في تلك الفتنة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وتكون بينهما مقتلة عظيمة، ودعواهما واحدة، رضي الله عنهم أجمعين. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، هذه أشد فتنة وقعت في الأمة، وهي فتنة اقتتال الصحابة، وكلاهما دعواهما واحدة بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: دعواهما واحدة، كلاهما يريد نصرة الدين، كلاهما يريد الخير والحق، وكان هذا اجتهاد الفريقين، يعني كان فريق علي وفريق عثمان وفريق معاوية رضي الله عن الجميع، ومن قبل طبعا فريق من كان يدافع عن دم عثمان، كان هذا بسبب مسألة مقتل عثمان رضي الله عن الجميع. فكان فريق يرى أنه لابد من الثأر لعثمان، والثأر من قتلة عثمان المجرمين، وهذا الفريق كانت تتزعمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والصحابة الأجلاء عبد الله بن الزبير، زبير بن العوام، وطلحة رضوان الله عليهم، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص، وطائفة. هؤلاء كانوا ينادون بالثأر لعثمان، حتى أن بعضهم علق مسألة البيعة لعلي رضي الله عنه على اشتراط الثأر لعثمان، ومن هنا حصل الخلاف. وكان علي رضي الله عنه يرى التريث، وأن الأمر الآن فيه خطورة ومخاطرة، أي مسألة الثأر من قتلة عثمان فيه خطورة على الأمة، وكان هذا هو الرأي الأصوب، وذلك لأن القتلة كانوا من جهات مختلفة ومن بلاد مختلفة، ولهم قبائل كبيرة، يعني أنوف ترعد لهم، فإذا أخذ هؤلاء وقتلوا قامت الثورات في البلاد من هنا ومن هناك لأجل هؤلاء المجرمين. ولذلك كان علي رضي الله عنه ومن معه يرون التريث وعدم الاستعجال، ولا سيما وأن له في ذلك أسوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المنافقين لما رموا أم المؤمنين عائشة بالإفك ما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد وتركهم، وما أقام عليهم الحد، لماذا؟ لأن إقامة الحد عليهم كانت ستؤدي إلى فتنة أشد. وكذلك علي رضي الله عنه رأى أن البحث عن قتلة عثمان والثأر منهم الآن سيؤلب الثورات والفتن في الأمصار، وهذا جعل الخلاف بين الصحابة، ولذلك دعوهما واحدة، كل منهما يريد الخير والحق. فريق يريد ثأر الأمير المؤمنين الذي قتل ظلما بأيدي الفجرة، والفريق الآخر يريد تثبيت يعني أركان الدولة الإسلامية، ولا سيما وأن الفتن صارت تعصف بها، فيريد الفريق الآخر تثبيت الدولة أولا ثم البحث عن قتلة عثمان والثأر منهم. فكان الاجتهاد من الفريقين حتى أدى ذلك إلى الاقتتال والتنازع الذي يعني نشأ عنه هذه المقتلة العظيمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفتن أيضا التي وقعت وهي من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة الخوارج. فتنة الخوارج، قال ثانيا فتنة الخوارج. قال من آثار الفتن الفرقة، من آثار الفتن الفرقة والاختلاف، بيحصل فتن بيحصل فرقة واختلاف. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن خروج أقوام في آخر الزمان لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية، إذ يدعي هؤلاء العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ويدعون إلى كتاب الله، لكنهم جهلاء، أحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة، يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين ويجاهلون الصحابة والعلماء. هذا ديدا هؤلاء على مر الزمان، وإن كان هذا الوصف يعني كان في الفريق الأول أو في النبتة الأولى أو البذرة الفاسدة الأولى للخوارج طبعا أظهر، وهو أنهم والعياذ بالله، وإن كان ظاهرهم التدين الشديد جدا والعبادة الشديدة جدا والدعوة إلى الكتاب والدعوة إلى السنة، إلا أنهم كانوا جهلاء، ولذلك ما تحملوا مسألة يعني الاختلاف ابتداء، فضلا عن أنهم ما نظروا في الأدلة نظرا صحيحا. خوارج كانوا ينظرون إلى الأدلة بطريقة سطحية إن صح التعبير، ولذلك كان إذا نظروا إلى دليل لم يبحثوا في المسألة كلها، يعني ربما يأخذون نصا ويتعاملون معه ويتركون بقية النصوص في نفس المسألة، ولذلك حصل منهم ما أدى إلى هذه الفتنة الخطيرة التي وقعت في الأمة. يعني على سبيل المثال مثلا فعندهم في مسألة مثلا التكفير يأتون إلى النصوص المطلقة في مسألة وصف الكفر لبعض الأعمال أو وصف بعض الأعمال لمن أو بصف من يعمل بعض الأعمال بالكفر مثلا، أو الحرمان من دخول الجنة لا يدخل الجنة ما مثلا، إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ونحو ذلك، فيتركون النصوص الأخرى التي فيها ما يبين أن هذه النصوص فيها توجيه، وليس الوقت يعني يسع لي أن نقف على هذه التفصيلات. لكن هذه الفئة فتنة فئة الخوارج هذه أحدثت فتنة كبيرة جدا في الأمة، حتى أنهم كفروا الصحابة، وصار هذا ديدا هؤلاء على مر الزمان، من يخالفهم يكفرونهم بل يستبيحون دمه. ففي الحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم وصف دقيق جدا، إنه أحداث الأسنان يعني جلهم أو يعني تقريبا يعني جميعهم شباب صغار، أحداث الأسنان، السن الصغير علامة كبيرة جدا ظاهرة فيهم، شباب وعنده غير مزعومة في الحقيقة، غير مزعومة نتيجة الجهل. قال: أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني عقولهم فيها سفه، يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، يقولون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون كلام من كلام الشرع، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في بعض الروايات يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته، الواحد فيهم يقرأ القرآن يتقنه إتقان عالي جدا، يصلي تراه وهو يصلي خشوع وتعبد عالي جدا، لكن نسأل الله العفو والعافية، هذه يعني لوثة نفسية، نسأل الله العفو والعافية إن صح التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، يقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. العلماء فسروها تفسيرين، يعني أحد تفسيرين، إما أن المقصود لا يجاوز حناجرهم يعني أن قراءتهم يعني لا تجاوز مخارج الحروف والأصوات ولا تتعدى إلى القلوب، القرآن على اللسان فقط، ولذلك لا يجاوز الحناجر، ما بينزلش على القلب، القلب لا يتأثر به، إنما يتقنون القرآن على ألسنتهم. أو أن المعنى الآخر قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، فكأنها لم تجاوز حناجرهم، يعني هم يقرؤونها لكن لا ترفع يعني أو لا أجر لها عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم جهلة، يقرؤون النصوص ولكن لا يفهمونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سرعة خروج السهم، وانظر كيف هو، فكذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم والعياذ بالله يغيرون دين الأمة بهذا الانحراف الشديد جدا والغلو الشديد جدا الذي هو ناشئ عن الجهل، وهو في ظنهم أن هذا غير على الدين، ولكن بسبب الجهل وقعوا في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. قتال الخوارج تخليص للأمة من شر هؤلاء. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. من علامات الساعة سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من مظاهر هذا الاختلاف والفرقة تظهر هذه الطائفة. قال: قوم يحسنون القيل، يعني لسانهم بيتكلم بكلام خير البريد، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، لكنهم عند التطبيق جهلة فيقعون في الأخطاء الشديدة جدا. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه، لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه. الفوق اللي هو موضع الوتر من السهم، موضع الوتر من السهم، وهذا تعليق بالمحال، إن السهم يرجع تاني في الفوق تاني هذا محال بعد ما خرج، هذا يعني تعليق بالمحال، وهذا يعني إشارة إلى أنهم لا يرجعون إلى الدين أيضا بعدما يفعلون هذا، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، قتلهم فقاتلهم، طوبى لهم، أو حتى لو قتلوه فهو شهيد عند الله عز وجل. قال: يدعون إلى كتاب الله، ظاهر كلامهم أنهم يدعون إلى كتاب الله، وليس منه في شيء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منه في شيء، يعني ليس منه في شيء يعتد به من كلامهم، يعني ليس في كلامهم شيء يعتد به. وإلا هناك مسألة إشارة فقط نشير إليها، وهي: هل الخوارج كفار؟ صحيح من كلام أهل العلم أنهم ليسوا كفارا وإن كانوا ضلالا، وأنهم من الفرق النارية والعياذ بالله، لكنهم ليسوا كفارا في الجملة، وذلك لأنهم متأولون. قال: من قاتلهم كان أولى بالله منهم، من قاتلهم كان أولى بالله، لأن شرهم على الأمة خطير. انظروا في هذا الزمان ترون أثر ذلك، يعني الفكر الخوارج الذي يوجد مثلا في ما يسمون بداعش مثلا، هؤلاء الذين ارتكبوا من الفظائع ما ارتكبوا وهم على نفس الطريق، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحالق، سيماهم التحالق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا سبحان الله بأدق الأوصاف، إنه من أوصاف هؤلاء إنه يحلقون رؤوسهم، كلهم بيحلقوا رأسهم حلق، حلق مش تقصير يعني، حلق. سيماهم التحالق، ولذلك كره بعض أهل العلم الحلق في غير حاجة، أو يعني في غير نسك أو لحاجة تداوي مرض نحو ذلك، كره بعض أهل العلم التحالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحالق. وإن كان يعني بعض أهل العلم أيضا يقول: لا، ليس فيه كراهة ولا شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلقوا بعض رأسه وتركوا بعضه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تحلقوه كله أو تتركوه كله. فقالوا: هذا دليل على جواز حلق الشعر كله. ويعني لو خرج الإنسان من هذه الشبهة لكان أولى، إنه مسألة حلق الرأس بالموسي يعني خروجا من الخلاف، يعني يخرج من هذه المسألة. يقول: وقد خرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة، وكفرت الصحابة، واستباحت دماء المسلمين، وأحدثت في الأمة بلاء كبيرا. الخوارج أحدثوا في الأمة بلاء كبير جدا، واستباحوا الدماء حتى قتلوا أبناء الصحابة، نسأل الله العفو والعافية، وسلم منهم الكفار وقتلوا أهل الإسلام، وقد جاء الخبر بذلك أنهم يتركون أهل يعني الكفر ويستبيحون دماء أهل الإسلام. فكان أهل الكفر يقولون هؤلاء ذمة رسول الله، ويتركوهم يمروا في البلاد اللي هم كانوا مسيطرين عليها، فكان إذا مر بهم الذمي يأمنون لغاية ما يوصلوا للطريق الثاني، وإذا مر بهم المسلم قتلوا ويقولون كافر مرتد، أما الثاني يقول عليه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صار هذا مسلك في من كل من جاء بعدهم وهو يسير بنفس الفكر، ولذلك تجد هذا أثره في الأمة يعني ولعياذ بالله عصف بالأمة أزمان كثيرة. يعني كل ما فكر الخوارج ده يخبو يجي بعض الناس يقوموا يحيوا الفكر ده تاني، كل ما الفكر ده يخبو يقوموا بعض الناس يحيوا الفكر ده تاني، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك التيارات الصدامية الدموية غالبا يكون فيها هذا الفكر بدرجات مختلفة، ولذلك هذا يظهر عند الاختلاف. عند الاختلاف يعني إذا اختلفوا مع غيرهم، فتجد مع الوقت عبارات التكفير والتنفيق، وتجد مع الوقت ربما استباحة الدماء علنا وصراحة، يقولون فلان هذا يقتل، فلان هذا كذا ونحو ذلك، ويستبيحون الدماء، بل وإطلاق التكفير يعني على عامة المسلمين مثلا ونحو ذلك. وهناك من تأثر بهم وإن لم يكن يقول صراحة بكلامهم، كمن مثلا يقسم الناس إلى ثلاث طوائف، طائفة مسلمة وطائفة كافرة معلومة الكفر وطائفة مائعة بين الطائفتين، هذا خطر كبير جدا، حتى ولو إن كان وقع عن جهل لكنه نشأ نتيجة أيضا الصدام والاختلاف والتنازع ونحو ذلك. ولذلك وقت التنازع وقت الاختلاف يخشى يعني أو على أهل يعني الدين وعلى أهل الإسلام أن يحذروا في هذا الوقت من ظهور هذا الاتجاه، واتجاه يعني الخوارج الذين يكفرون المسلمين. خلاصة الكلام أن من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع وأنها من علامات الساعة وقد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، هي اقتتال المسلمين ورفع السيف بين المسلمين وعدم وضعه، وكذلك فتنة الخوارج. هذه أمثلة فقط، وإلا هناك فتن كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع وأنها من علامات الساعة. أما كيفية الخلاص من الفتن يعني تتم لي الفائدة، كيفية الخلاص من الفتن وكيف يفعل المسلم إذا ثارت الفتن بين المسلمين، هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.